حبك دي للبرايا اجمعي. يا نبي الرحمة يا غد للتسامح والسلام، يا حبيبي يا محمد مني لك أزكى السلام. بعد ما شرفت نظمي يا نبي باسمك، بعد ما شرفت نظمي يا نبي باسمك أقول قصة من واقع حياتنا، وأرجو من ربي القبول، أرجو من ربي القبول. صلي على رسول الله. القصة اللي هنقولها الليلة اسمها الصبر والإيمان. طيب نقول الصبر والإيمان الأول، إن شاء الله الليلة برضو هنقوله حلاوة الصبر. الصبر والإيمان علشان إيه؟ أهل يعني الناس بتوع ميت أبو الكوم دايما تواقين يسمعوا حاجة ما يكونوا سمعوها على الأقل. ولقيت بقى من يعني استمرار هنا إنهم بيحبوا حاجات إيه اللي بتيجي على الألم الواقع، يعني واقع الحياة، مش عاوزين الإنسان إيه يدعي. فعشان كده اخترت لهم الصبر والإيمان. القصة لولد كان ابن حلال مصفي 100%. شوف ايوه بيقول ايه. نشأ الولد في السعادة والغنى والجاه، ورغم ده كان تقي عارف حدود الله، لا يعرف اللغو ولا مرة الشيطان اغراه عن كل اجل البلد. كان الولد محبوب واللي الإله أكرمه كل القلوب تهواه. الولد نشأ في السعادة والغنى والجاه، ورغم ده كان تقي عارف حدود الله. لا يعرف اللام ولا مرة الشيطان أغراض عن كل أجل البلد. كان الولد محبوب واللي الإله أكرمه كل القلوب تهواه، كل القلوب تهواه. طيب وكان الأصل طيب، صافي الضمير والقلب الطيب. طيب وكان الفعل الطيب، صافي الضمير والفعل الطيب. وفي ليلة ماشي شاف صبية طابع الأسى باد في عينيها، بادي عليها الحزن لكن مش عارفة تشكي اللي بيها. قرب أوان منها وسألها بأدب وقال يا ست مالك، سر الدموع اللي في عينيك ده سبب غاية، احكي لحالك سبب غاية، احكي لحالك. الولد كان اسمه رحبان، وامه بتقومه للصلاة بقى لانه متعود انه يصلي الفجر حاضر في المسجد. وصدق الله العظيم اذ يقول في كتابه العزيز: ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. يا واد يا رحبان، رحبان ياه يا فتاح يا عليم، اصبحنا واصبح الملك لله. عايزه حاجه يا امه؟ يا واد قوم عشان تصلي صلاه الفجر حاضر في الجامع، مش انت موصيني؟ الله يكرمك يما. يا سلام لو الإنسان يلاقي واحدة زيك كده تقومه لصلاة الفجر يما. قالت له ما انا عايز افرح بيك. تفرحوا بيا يما؟ قالت له ايوه. تفرحوا بيا يما ازاي؟ قالت له عايزه اجوزك. وماله يما؟ الزواج نصف الدين، هكذا قال رسول الله: تناكحوا تناسلوا تكثروا فاني مباه بكم الامم يوم القيامه. بس يما مين اللي هتجوزي غالي؟ ايه؟ جريه يا ولد بنت عمك سري سيمة وقيمة وثروة عظيمة. قال لها لا يما، انا عايز واحدة تكون لما اسغى عن الصلاة او عن عبادة الله تصحين. تقول انت شريت؟ مش تخليني اشرد وتشرد معايا او تلهين عن ذكر الله؟ ممكن؟ انت طب روح صلي الفجر بس وتعالى، ربنا يهديك. بنت عمك ملجة دسيمة وقيمة، وراح يصلي صلاة الفجر وفعلا صلى. وبعد ما طلع من المسجد لقى صبية بتبكي وتقول غريبة وحيدة غريبة وحيدة لا حول ولا قوة إلا بالله. مالك يا صبية؟ انت يا صبية اللي بتبكي، بتبكي ليه؟ فبصيت كده وقالت له ايه؟ قالت ابويا ارتحل عني بقاله يومين، وامي ماتت وانا عمري يا دوب شهرين، فتحت عيني على اسوأ وجو حزين، زوجه ابويا دي ورتني العذاب الوان، وفضلت على الحاله دي صبره سنين وسنين. بتقول ايه يا صبية؟ قالت ابويا ارتحل عني بقاله يومين، وامك حصل لها ايه؟ وامي ماتت وانا عمري يا دوب شهرين. وعملت ايه بعد كده؟ فتحت عيني على أسوأ وجو حزين، وزوجة أبويا دي ورتني العذاب. العذاب ألوان، وفضلت على الحالة دي صبرة سنين وسنين. صبري صبري، والصبر ده وصبري. مجاريح مجاريح والصبر ده المجاريح، يا ماله عليك يا ناس بداوي كل جريح. صبر والصبر دانا ده في كل مكان ويانا، صبر والصبر دانا وفي كل مكان ويانا، ومهما نقول صبرين والصبر دوا المساكين. صبري صبري الله يكرمك. ما دام عرفت الصبر يا انا ما عرفتش اسمك، كنت عاوز اتشرف باسمك. يا سلام، اسمك ايه؟ قالت له اسمي دليله. قال لها الله، حتى الاسم حلو وكلامك حلو، رغم ان ربنا ابتلاكي الا انك صبره. اسمعي، قالت له ايه؟ قال يا صبي يا مدام عندك امل بالله، بالصبر لازم ينول العبد كل منى. هل ترضي بيا؟ هل ترضي بيا؟ ترضي بيا؟ هل ترضي بيا؟ أكون زوجك بشرع الله، حسيت بصدق الكلام، راح الألم. يا سلام يا سلام يا سلام، صبحت سعيدة ونال القلب ما تمنى. مادام عندك امل في الله، بالصبر لازم ينول العبد كل منى. لو ترضي بيا اكون زوجك بشرع الله، حسيت بصدق الكلام، راح الالم. يا سلام، صبحت سعيده ونال القلب ما اتمناك. ولا يهمك، انا كنت لسه بتكلم مع امي في بنت الحلال اللي انا يعني اختارها تكون زوجة صالحة، وانت باين عليك الصلاح. يلا بينا افرجك على امي، هتفرح بيكي قوي. مين؟ افتحوا ياما، ده احنا ليلتنا حلوة بالصلاة على الحبيب النبي. ياما رحبان، ايه يا ولا، رضيت ببنت عمك ثريا سيمه وقيمه وثروه عظيمه؟ قالها بنت عم ايه ياما، ده انا جبت واحده كويسه قوي. ادخلي يا دليله برجلك اليمين. دليله؟ دليله مين؟ واحده لقيتها في الشارع. واحده لقيتها في الشارع؟ بقى بقول لك واحده تختارها، تقول واحده لقيتها في الشارع. ياما الخير فيما اختارها الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير. سبحان الله وتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم. واللي اخترتها غدي بنت مين؟ ملهاش اب. امها مين؟ ملهاش ام. لا ام ولا اب. ايوه يا ما جاب الغرب لامه. لا ام ولا اب. بقى يا ولا بقى يا ولا بقول لك مين جايب لي واحده ملهاش ام ولا اب؟ طارق اللي بيقول لي كده جايب لك السكينه دي مخصوص. شيء قالها يما مصمم على دي واستقبل ادخل امه على مضض. الانسان بقى اللي ما يشفيش على مزاجه شيء بيقول لك اللي بيكره الانسان يقول له كل من قدامك. سنه في السنه دي اتقاست المر من امه، لكن طيبته واخلاقه خلتها بقت مطمئنه وفرحانه، وشويه استدعي للجهاد في سبيل الله. وهنا يقع الكلام. لما استدعي للجهاد في سبيل الله ودع دليله، فقالت انت هتروح وتسيبني؟ امك بتعذبني. قال لها خليكي مع الله انت. طب خد الرسم ده اهو، كتبالك فيك صوره بنت ومن الناحيه التانيه صوره ولد. يمكن تتوقع انني اجيب لك يا بنت يا ولد وانت هناك بتجاهد في سبيل الله، تبقى تفتكر انك بتجاهد من اجل زوجتك، من اجل ابنك اللي يمكن يتولد وانت ما تشوفوش، وبتودعه بقى وتقول ايه؟ اتبسم الفجر لحظة واختفى تاني، وسابني وحدي ما بين سهدي وحرماني، خايفة يطول البعاد واعمل يا ربي ايه لو طال بعاده سنة واتنين ولا جاني. لو طال بعاده سنة واتنين ولا جاني، كل اللي راحوا للميدان عادوا يضيع النصر يبان. كل اللي راحوا للميدان عادوا يضيع النصر يبان. وهي بين الفرحان مسكينة مش لاقية مكان. كل اللي راحوا للميدان عادوا ضي النصر بان. وهي بين الفرحانين مسكينة مش لاقية مكان. بتقول يا ناس زوجي العزيز غاب عني ليه وغيابه طال؟ قالوا العزيز ارجو عزيز. نبي شوية عشان بس الاستاذ يعرف يشتغل معانا ويطربكم. سأقول له شويه كده. قالوا العزيز ربو عزيز حكم القدر وما فيش موحد، اصبح في حب الله شهيد ونال وسام الخالدين. قالت بامر الله رضيت، لكن يا ناس انا اروح لمين؟ Thank you. حضر عندنا عصمت بيه وكل أسرة السادات حضرت هنا في الرحاب تحيي الشعب ميت أبو الكوم. ما بتحيي الشعب ميت أبو الكوم لوحده، هي بتحيي شعب مصر كله متمثل في ميت أبو الكوم. بطل السلام قال للسلام عود يا سلام على أرضنا، قال للحمام طير يا حمام رفرف وطير على شعبنا. ولما أراد رب السماء الرب خد بيدنا عبر نسينا للأمان، ودي إرادة شعبنا كل اللي راحوا للميدان عادوا ضي النصر يبان. مسكينة مش لاقية أمان، بتقول يا ناس زوج العزيز فين عني غاب وغيابه طال. قالوا العزيز قربه عزيز حكم القدر ومفيش محال، أصبح في حب لك شاهد وين الوسام الخالدين. قالت بأمر الله رضيت، لكن يا ناس أنا روح لمين؟ صلوا على رسول الله. شفنا دليلة بعد ما ودعت جوزها وراح للميدان وقعدت في قسوة أمه، هذه المرأة القاسية كل اللي راحوا للميدان عادم وضي النصر بان. أما دليلة بين الفرحانين مسكينة مش لاقية مكان، فقعدت تقول لهم يا ناس زوجي العزيز رحبان فين؟ فرد بقى واحد ما شفتش جوزي رحبان، لا حول ولا قوة إلا بالله. معلش يا بنتي العزيز قربه عزيز حكم القدر وما فيش محال، أصبح في حب لك شهيد ونال وسام الخالدين. قالت بأمر الله رضيت، قال لها راضية بأمر الله يا دليل؟ قالت لهم ازاي ما رضاش بأمر الله ازاي وربنا بيقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. قال له الله يكرمك يا بنتي. أما أمه بقى أنت شايفة وشك، وشك من يوم ما جيت الدار وبقى وشك نحس خالص، كنت فين واحنا فين؟ يلا ارحلي ارحلي، اذا ذهب الحمار بام عمرو فلا ردت ولا رجع الحمار. يا شيخ روحي. ومشت. والانسان مننا يا شيخ روحي، بس دي صغيره يا استاذ طارق خالص. ها مفيش غير دي واحده كبيره. طيب قالت له اروح فين والجنين اللي بيتحرك في حشاية ده هيبقى ابني ابنك؟ قالت لا مش عايزة حاجة ابدا اذهبي. ونامت على الشط لما النوم واتاك، نامت على الشط لما النوم واتاك، الا وشيخ متقي جاها وصحاها قامت بتبكي على الأيام ودنيا حس بيها وباللي كان وواساها وقلها اصبري لا تحزني أبدا دعي الأمور للي أنشأ الدنيا وسواها غريب عنك يا دنيا غريب وماذا بعد ما فعل المشيب بعد تجربة مرايا لكل العابرين من البرايا عرفتك بعد تجربة مرايا لكل العابرين من البرايا فيا دنيا بعادا عن فؤادي فكل العالمين إلى ميعادي ويا ندمه لو وفاني أجلي ولم أحمل إلى كتفي سادي غريب عني يا دنيا غريب وماذا بعد ما فعل المشيب غريب عنك يا دنيا غريب وماذا بعد ما فعل المشيب. بسم الله الرحمن الرحيم. انت يا بنتي اللي نايمه على شط الترعه مين؟ ما تخافيش يا بنتي انا اسم عمك الشيخ عز العرب. مالك يا بنتي نايمه كده ليه؟ حد ينام كده؟ فبكت. الجواب معروف من عنوانه يا عم الشيخ. اروح فين؟ ماليش مكان. اعمل ايه للدنيا؟ قال لها لا ما تشتميش الدنيا. ربنا بيقول للدنيا بيقول لنا بيعلمنا لما الدنيا تصيبنا بأي شيء نقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. أنا ما معيش غير أم، غير واحدة ست، اعتبريها أمك وتعالي معايا يمكن ربنا يقدرني إن أنا أنقذك وأكرمك. وكان حملة جات من الشهور ولدت وجاب مولود ولد عشت حدا الشيخ الوقور أكرمها من أجل الولد لكنها شافت كتير من زوجة الشيخ والسبب صلى على النبي الغيرة والحقد الكتير من أجل ده كان السبب. هو الجامع ده اللي الرئيس بيصلي فيه دايما ده؟ يا سلام، فكرني بكلمة حلوة قالوها الناس المتصوفين. عارف بيقول ايه؟ نادق النبي يا علي قال له نعم طاغة قال لهم روح بلاد المشركين وخش جواها إن أسلموا يا علي لف بهم وكب ما أسلموش يا علي هدد معابدهم وابني مساجد تصلي الخل جواها يلي عليك العشاء اسعى وصليها واوعى تكسل تقول الصبح نقضيها. كان حملة جات من الشجر ولدت وجال مولود ولد عاشت حدا الشيخ الوقور أكرمها من أجل الولد لكنها شافت كتير من زوجة الشيخ والسبب الغيرة والحقد الكتير من أجل ده كان السبب. ولما مات الشيخ يا عين طا طردت غم البيت زوجته حتى محنت عالغلام هذا الوحيد في دنيته. أخذها الشيخ عز العرب فلجل الإرادة ولدت ولد. فالراجل بص لها كده وقال لها يا بنتي تسمي الولد إيه؟ قالت له كل إنسان بيحلم بشيء معين ولما بيجي له ولد دايما بيقرن اسمه بالأمل اللي هو كان بيتمناه. وعشان كده أنا حسمي ابني أمان لأني طول عمري بحلم بالأمان. الله يكرمك يا بنتي، ان شاء الله حيتربى امان وحيكون في امان ان شاء الله. ومرت الايام ومات الشيخ لاراده يعلمها الله. اتاري الست برضه مرات الشيخ عز العرب من جمال دليله غارت منها فطردتها واتعجبت وماشيه والولد بعيط بقى ومفطور من العياط. وإذا بواحدة عجوزة من العجايز بتوع زمان اللي هم مية من تحت تبني بقى بتقول لها إيه؟ أنت إيه؟ أنت إيه؟ قال لي ماشي أبنك. خلاص الفل. حاضر. تاني. حاضر. أنت يا صبي يا ملك يا بنتي عمالة تعيطي كده ومدهورة ليه؟ مين عايز ايه يا خالد؟ سيبيني في حالي. انا قلت لك حاجه يا بنتي بس شايفك عماله تعيطي. قالت لي من اللي انا فيه امي زوجي طردتني من البيت وحتى الراجل عم الشيخ عز العربي اللي كان طيب واكرمني 7-8 شهور زوجته مجرد ما طردتني اروح لمين؟ الدنيا ليه ما قدامي كلها قاتمة؟ قالت لها ولا يهمك اني وحدانية لا ليا ولد ولا بنت ولا ليا حاجة ابدا يا بنتي تعالي معايا وانا عندي قصر حلو فيه ملذ وطاب. اتاري الولية بقى صنف معين من الاصناف بقى اللي بيستغلوا نقاط الضعف بقى في واحدة وصاحبتنا كانت جميلة. قالت لها روح معاكي فين؟ في بيتي هتاكلي وتشربي انت عايزه ايه؟ ولا يهمك اعتبريني امك والقصر قصرك والمال مالك هينصلح حالك. شوف شوف شوف في اول الامر كان الامر شيء جيد والست دي كان كلامها حلو وحنين. الله يكرمك. في أول الأمر كان الأمر شيء جيد في كان الأمر شغين والست دي كان كلامها حلو وحنين. قالت يا ولدي رسينا والطريق بين يا ولدي قد مات شديدا يا ولدي قد مات شديدا يا ولدي قد مات شديدا من مات فداء للأوطان من مات فداء للأوطان. ثلاثة أربعة سنة واثنين، والعجوزة تعطيها من طرف اللسان حلاوة، وصاحبتنا تبص لابنها كل ما يكبر وينمو أمامها وتقول له يا ولدي رسينا والطريق بين، بعد اللي شفناه لقينا بر نرسي عليه مع أمي غالية كلامها حلو وحنين، وصدقت دليل أن الحياة قد ابتسمت وأن الأمل قد اقترب، وراحت تبني لنفسها قصورا من الخيال، ولم تعلم أنها تعيش في سراب مع هذه العجوز الملعونة التي تكرمها لحاجة في نفس يعقوب، والتي لم تكشف النقاب بعد عما يكنه صدرها لهذه المرأة الطيبة الصابرة الطاهرة. وذات يوم الصبح كده قامت على العجوزة وبتقول لها مالي راح بيتي خلاص مفيش حاجة، وانت السبب في بلوتي وضيع متاعي وثروتي، اعمل ايه؟ صرفت عليكم كل ما معي، هنعمله ايه؟ جت لها للنقطة بقى اللي عاوزة تستغلها فيها، يعني عايزة مني ايه؟ قالت لها يا بنتي سيبي المسكنة. لا طب وبعدين؟ قالت لها انت جميلة وفاتنة استبين. قالت لها وفي ألف واحد عندنا يتمنوا يحظوا بنظرتك. قالت لها وبعدين؟ قالت لها حتلاقي حظك يبتسم ونعيش في أحضان النعم، يا شيخة سيبي المواعظ والحكم وعيشي بس لدنيتك. قالت لها أخون رحبان؟ قالت لها رحبان بقى شهيد. قالت لها اسمعي يا خالتي الحجة. قالت لها نعم. قالت لها كلمة واحدة هقولها لك. قالت لها هي ايه؟ قالت لها ارحميني وارحمي حالي، ده كل شيء انتهى في الدنيا، ما بقالي غير العفف والشرف، دولكم مرسمالي الرحمة الغى تمن بس الشرف غالي. قالت لها يعني انت غاوية الشرف؟ قالت لها الى اخر قطرة من دمي. قالت لها يا دليلة حتندمي؟ قالت لها لا مش حندم ابدا، ما ندمش ابدا على اني انا تفضل علاقتي مع ربي طاهرة بريئة. واقول كما قالت رابعة العدوية، ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. والعمر اللي بينك وبين ربنا ده هيأكلك زي ما كنت بتاكلي؟ قالت لها هو كريم ورحيم. قالت لها طيب اما شوف، على كل حال روحي بس ابنك رهينة عندي. وابتدأت ده تستغل تعذيب الولد علشان تضغط على امه. في يوم عيد والولد يكون لابس جلابية كويسة تمزع الجلابية من عليه، والولد شايف ان امه لا حول لها ولا قوة، وكان امان كبر وبقى صاحي للي حواليه وعارف الدنيا شكلها ايه. وبينما الولد قاعد يفكر في تعذيب العجوزة له وكانت امه نايمة من التعب واللف في البلاد، فبص لامه كده وقال كلام يقولوه الكبار. قال ايه؟ فتحت عيني على دنيا ما فيها امان، ما فيها غير الضنا والذل والحرمان، عدت على الفرح ما لقيتش لقلبي مكان. بالك بقى من الفرج اللي حيجي. سامحيني يما سامحيني يما، ده فراقك على عيني يمكن يصادفني يما في كل حتة أمان. ومشى الولد في ظلام الليل ماشي في طريق مظلم وطويل، ماشي الولد في ظلام الليل ماشي في طريق مظلم وطويل، مسكن يا عيني ضناغ الويل وضحك يا على مغلا. بالك من اللي جاي؟ اسمع اسمع. وحنترك الابن المسكين ونعود لماضي فات بسنين. وحنترك الابن المسكين ونعود لماضي فات بسنين. نعرف مصير الأب ده فين والكل قالوا عليه ده بسلام. بعد انتهاء الحرب بعام روح بنرجع للبيت بسلام. على زوجته مشغول يا سلام سأل عليها قالوا له بعيد رحلت وراحوا وياها العار من يوم ما انت سبت الدار. ضحكوا عليها ناس أشرار دورنا عليها في كل مكان. صلي على رسول الله ونترك الولد غربان من تعذيب العجوزة ويرجع كلامنا لرحبان أبوه اللي الناس قالوا لأمه دليلة ده رحبان مات أصبح شهيد في الحرب. بعد انتهاء الحرب بعام رحبان رجع للبيت بسلام. وأول ما سأل سأل على زوجته مين ابني؟ ايوه يما الحمد لله على السلامة يا ابني ده قالوا عليك شهيد. يا امي لكل امة اجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. امال فين زوجتي العزيزة دليلة؟ قالت له ده ايه ده لب لب اللب حلو جميل يا سلام كده علو. اللب معناه بالضمه يكون اللب واللب في المعنى يا طارق بيعني القلب والقلب فيه الرضا هو الجهاز القلب واللي الاله اكرمه بصر بصيره القلب. بحب يا ناس وقلبي في الغرام أغطب. بحب يا ناس وقلبي في الغرام أغطب. والحب مش عيب ولا تقدر تعيب. الحب الحب محبة لأحبابك وعطق بين أكلك وأصحابك. ساعد على الخير قد ما تقدر لو حتى ما فيش حد يقدر. هتلاقي إنك يوم بتحبك وفي ساعة الشدة تكون جنب وتقول يا سلام الله على الحب في لحظة جميل. جمعنا الحب الله غلا غلا غلا الله غلا الله على الحب. الله. بعد انتهاء الحرب صاحبنا عاد فبيسأل على زوجته ويا خلفت ولا لا. فأم قالت له زوجتك ايه ما قلنا لك يا ابني كانت بنت عمك ثريا مالها سيما وقيما وثروة عظيمة. قال لها يعني راحت فين يما؟ قالت له انت مشيت من هنا وهي مشت من هنا. شوهت الحقيقة ما ان هي اللي طردتها. قال ايه هو بقى؟ قلبه يعني قلب المؤمن دايما حساس، اللي هي بيقولوا عليها الحاسة السادسة، في علم النفس بيسموها الحاسة السادسة، لكن في علم الإيمان والقرآن بنسميها البصيرة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الحاسة السادسة دي في الشريعة هي وحي إلهامي ربنا بيعطيه للإنسان فبيبصره، فبيحس ببعض الأمور فعلا، يحسها كده بطريقة معينة. اسمعوا، صل على رسول الله. قال ايه؟ قال له عاوز ايه يما؟ مش قادر اصدق يا عيني، بس اعمل ايه؟ مجد الحقيقة وانكر الحقيقة ليك، لو كان فؤاد غصفة تنسى المودة ليه؟ وارجع واقول سر غامض علي فيه محتار، والسر يا رب وحدك انت عالم بيه، والسر يا رب وحدك انت عالم بيه. وعلق على الكلام ده بايه؟ رحبان. تعال نشوفه هيعلق بايه الاول قبل ما يلتقي بابنه في الطريق. بيقول ايه؟ ايها الساجر التغفر تذكر العهد تصحب، واذا ملت جرح جد بالتذكار جرح. أيها الساكر التغفر تذكر العهد تصحب، وإذا ما التوى جرح جد بالتذكار جرح، فتعلم كيف تنسى وتعلم كيف تمحو. ومشى صاحبنا يقول ايه؟ صدق رسول الله، اللهم اني عدلت فيما املك فلا تؤاخذني فيما لا املك، كل شيء شرب المال الا القلوب. يا رب يا ترى دليله مظلومه وماشي في الطريق، وكانوا جوزوك بنت عمه اللي امه كل شويه تقول له سيما وقيمه. طيب يا اختي اتزوج بنت عمه ولكنه لم يركن لها، لان قلبه مع دليلة دين ومتحير، عثر في ابنه. لا الابن يعرف ان الرجل ده ابوه، ولا الاب يعرف ان ده ابنه. التقى هو ماشي كده لقى الطفل نايم. بسم الله الرحمن الرحيم، انت يا ولدي نايم كده ليه يا ابني؟ فعيط وبصله كده والدنيا كانت ظلام. قال له اسمك ايه يا ولدي؟ قال له اسمي امان. فدمعت عينين رحبان وقال له بلاش البكا والدمع يا روحي، فرحني قربك وحبك خد قوام روحي، ده انا قلبي حبك كأنك يا فتى روحي. قال له عيني قال له روحي يا روحي يا روحي فرحني قربك وحبك خد قوام روحي انا قلبي حبك كانك يا فتى روحي انا قلبي حبك كانك يا فتى روحي خد مني روحي خد خد مني قلبي خد خد مني قلبي خد مني روحي وبس تفضل جنبي يا روحي خد مني قلبي خد مني روحي وبس تفضل جنبي يا روحي خد مني قلبي خد مني روحي وبس تفضل جنبي يا روحي تعال معايا يا ولدي رزقي ورزقك على صاحب الأرزاق وأخده وراح على بنت عمه قال لها اسمعي الولد ده من ساعة ما شفته وربنا أكرمني والهموم اللي كانت في دماغي كلها انزالت أمانة عليكي تعاملي الولد ده معاملة الأم لابنها ومرت الأيام وكل شوية يزيد حبه للولد وناسى صاحبتنا خالص فلما نساها قالت له تعالى يا رحبان قال لها مالك قالت له من ساعة انت ما جبت الولد ده عندنا وانت نسيتني خالص لا بتفكر فيه ولا عامل لي حساب قالت له قل للولد ده انت جايبه منين بتقول له قل للولد ده انت جايبه منين قلبك قلبك بحب يشغل واروح انا فين عايز اقولك تشوف لك حل من الاتنين يا تسيبني ارحل يا اما تتركه يرحل وده حل افضل وقلبك ما يسعيش اتنين سمع الغلام هذا الكلام دمعه على خده سرى وقال ماليش هنا أعيش وأنا السبب في اللي جرى يا سلام كان الزمان قال يا أمان عيش في أمان حظك صفى زمان عجيب ملوش حبيب غدره قريب مهما صفى ومشى أمان في ظلام الليل كانت دموعه شمعته ليه الألام كل الألام ماشية معاك في سكته لو نعلم الغيب يا غلام القلب يرضى باسمته لما لقى الولد جري وقفل الباب وراه طلع يجري فرحبان طلع يجري ورا الولد خد بالك بقى من الصدف الجميلة وشوف الصبر الحلو أصل القصة اسمها الصبر والإيمان فين الهدف هنا الهدف جاي اهو بقى هدف الصبر والإيمان طلع يجري راح فين الولد قال مدام كله ذل في ذل ابا قريب من امي عند العجوز اقترب والتاني ماشي وراك خطوه بخطوه وفجاه الولد قال عند العجوز اقترب والتاني ماشي وراك خطوه بخطوه وفجاه الولد وجد العجوزة غنى في الوقت ده مسكاه ومعاها سكين في ايديها اليمين شيناه بتقول له انا حد ضحك وش الغليل منك أمك سبتني وعزب غائن طرحت الآن لساحة تضرب كان التاني أو مقرب قال لها تعالي يا عجوزة انت كنت عايزة تضرب الولد ده ليه وليه القسوة دي قالت له هرب مني قال لها ايه اللي خلاك يهرب ابني قالت له لا انا كنت اخدها رغينة علشان امه توفيني بالمصاريف اللي صرفتها عليهم قال لها الولد ده مين وانا حقتلك واخلص عليك قالت له طيب بحق الله هقول لك كل شيء قبل ما تموتني وابتدأت العجوزة تسرد القصة وتقول له قابلتها وهي بتبكي وابنها ده لسه رضيع فكان أغراني جمالها وحبيت أستغلها في شيء تاني ولما جيت لهدفي وعرضت عليها قالت لي لا الروح ما إلغى تمن بس الشرف غالي هردلك ما أخدته من طريق طيب إيه واسمها إيه إيه اسمها دليلة سمع الكلام من غاغل وقال ولد تبقى أنت يا أمان بشر الله أكيد ولدي سمع الكلام من غاغل وقال ولد تبقى أنت يا أمان بشر الله أكيد ولدي ده أنا كنت حاسس بغاز الحب يا بس انت فين يا دليلة يا مخلصة يا أصيلة دخلت علي الحيلة طوعت جمالة ليه العدا ظلموك من غير دليل تغموك وبأي شيء وصفوك القصد من دائك هو لسه في الكلام على جي الدليلة لأول مرة بتسأل على ابنها قالت له أهو أي جاي أيه قال لها دليلة أنت مين قال لها أنا رحبان يا دليلة قالت له ده أنت شيطان ولا ليش معك حيلة قال لها ليه قالت له رحبان ما أصبح شغيل حكم القدر وخلاص ومدام ده أمر القدر مالي معاه حيلة قال لها في حاجة قالت هي ايه قال لها الوشم وشم قال صدقيني وهذا الوشم من رسمك بيدك رسمتك وكتبالي عليك اسمك يوم ما سافرت الميدان وحرفت لك باسمك لازم احطم غرور المعتاد الغدار وفي غمرة الانتصار غنى الفؤاد باسمك من المفاجأة ارتمت على الأرض قالت آه دي حقيقة يا عين ولا عقلي مني تاه ولا سراب اترسم لي باللي أنا شايفاه لا حتشوف الحقيقة يلا بينا على أمي اللي ظلمتك وما كنتش حاسس بظلمها ونست أن الظلم ظلمات يوم القيامة تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي هيا بنا أما مين أنا يا أما والمظلومة جبت واحدة تاني اسمها مظلومة مرتحنا من دليلة ما غي المظلومة غي دليلة يا أما مش دي اللي طلعت لما طلعت يا أما ولا الحقيقة ايه ادي الجمل وادي الجمال فبكت الام وقالت له ايه قالت له حب الطمع هو اللي اغرانا خلى قلوبنا عن الايمان غفلانا فابتسمت دليلة وقالت له ما تبكوش الشر سون تجا لما الرضا مطلوب واللي جرالي ده اصله في القدر مكتوب. قالت سرية وجودي ما باش مطلوب لاني كنت السبب يا رحبان انا وابك وامك ودليلة يا ابن عمي ما كانش فيها عيوب. بالصبر وصلت والايمان بالصبر وصلت والايمان فات يا ناس في سلام ويا مان. بعد استراحة شوية وصلة تانية جاية والليلة حلوة غنية.